الحمد لله، الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة. أحمده سبحانه وأستغفره، يغفر كبائر الإثم وصغائره، وأشكره على جزيل آلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها تهدى القلوب الحائرة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أعز الله به الدين وأقام به الملة، فكسر أعناق الأكاسرة وقصر آمال القياصرة وجمع القلوب المتنافرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله رحمكم الله، فالدنيا دار ممر والآخرة هي دار المقر، فتزودوا من ممركم لمقركم، فقد رحل الراحلون وسترحلون، وتركوا الأهل والأموال والديار وستتركون، وقدموا على ما قدموا وستقدمون، ووقفوا على أعمالهم وستقفون، وقد سئلوا وسوف تسألون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن لله علينا مننا عظيمة ونعما لا تعد ولا تحصى، وأولها وأولاها وأهمها وأعظمها نعمة إرساله لمحمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ونجاة من النار لمن آمن به يوم الدين، وإماما للمتقين، وشفيعا في المحشر للمسلمين المؤمنين. أرسله الله على فترة من الرسل فهدى لأقوم وأوضح السبل، ودلنا على عبادة عظيمة فيها الأجور الوفيرة والحسنات الغفيرة والفوائد العظيمة. فمن فوائد هذه العبادة عباد الله امتثال أمر الله ورفع الدرجات وتكفير السيئات، وإجابة دعاء السائل إذا ختم بها سؤاله، وهي سبب لكفاية العبد ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. فما لزم هذه العبادة مكلف إلا فرج الله همه، وهي سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولغفران الذنوب ولقرب العبد من رب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وزكاة للعبد وطهرة له، وهي سبب لنجاة العبد يوم القيامة، وتقوم مقام الصدقة لذي العسرة. وإذا ابتليت بالنسيان فهذه العبادة سبب لتذكر ما أنسيت. أتعلمون أي عبادة أعني؟ إنها الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت بالفقر عبد الله، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنفي الفقر، وتنفي عن المصلي اسم البخل، وهي سبب لوفور نور العبد على الصراط. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن عليه الصلاة والسلام بين السماء والأرض، لأن المصلي يطلب من الله أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبب للبركة في عمل المصلي وعمره، وهي سبب لنيل رحمة الله ودوام محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. فكلما أكثر المصلي من التزام هدي النبي وذكره والصلاة عليه، كلما تضاعف حبه له وزاد شوقه إليه. ومن أعظم فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يذكر المصلي في الملأ الأعلى. وإذا صليت على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، وهي سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، وسبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، وسبب لسلوك طريق الجنة، وسبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه. ومعنى الصلاة والسلام على نبي الأنام محمد صلى الله عليه وسلم هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وقيل الصلاة على الرسول من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، والأول أصح، وهو اختيار ابن القيم، رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأنيبوا إليه، ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد في مواضع، منها بعد التشهد في جميع الصلوات، وهي ركن بعد التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم، وتتأكد عند التشهد الأول وآخر القنوت، وفي صلاة الجنازة، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، لحديث عند الترمذي حسن صحيح. وتتأكد في أول النهار وآخره مع أذكار الصباح والمساء، وبعد الأذان، وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب الشفاعة. وتتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدائد، وعند طلب المغفرة في الدعاء، وهنيئًا لمن جعل صلاته كلها صلاةً وسلامًا على نبي الأنام محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، وأكملوا صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا، وصلوا وسلموا على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. بذلك أمركم الله في محكم الكتاب، حيث جاء في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اشدد عضده بولي عهده يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر الرشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا على حدودنا وفي الثغور. اللهم سدد رميهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفِ مرضانا، ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا عاما نافعا غير ضار،